ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما

فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم

عظيم.